ايه العمل؟ بنت من برج الحمل، ايه العمل؟ بنت من برج الحمل، ساكنة وريدك ومش بإيدك حبها، ولا بإيدك قربها. بعد المسافة عنها، زي السماء والأرض، مفيش أمل. بنت من برج الحمل، مفيش أمل. بنت من برج الحمل، سكنة ولا انت شايف ايه وراك، ولا شايفها قدامك، وايامك من غيرها ملهاش من برج الحمل، سكنه عقدة من غير حل، واللي زيك ما تمل، وانت بتقول محتمل من برج الحمل.